بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ ذكره في الأحاديث السابقة، فيخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي الذي هو من قول الله تعالى. فالله تعالى بمقتضى هذا الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فلجأ إلى الله فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فالله سبحانه وتعالى قدر له دعاءه واستغفاره وشعوره بالذنب والخطيئة. ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فالله تعالى قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أي يعفو ويعاقب. هذا العلم الذي هو شهادة واعتقاد، هذا نوع من الإيمان الذي ينفع العبد، لأنه يشعر عنده نوع من الخوف، عنده نوع من الخوف، لكنه لا يلبث أن يضعف ويتقهقر فيقع في المعصية. فعاد أذنب ذنبا، إما أن يكون الذنب السابق نفسه من نوعه أو من نوع آخر ذنب. فقال ربي، لجأ إلى الله مرة أخرى: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فالله تعالى قال: علم عبدي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. عاد مرة ثالثة العبد نفسه، ومقتضى ما ورد في آخر الحديث أنه، بل مقتضى قوله عاد، أنه كف عن الذنب، كف عنه، ما أصر عليه، يعني ابتل به فعاد، فأصر فعاد مرة ثانية. لكنه لما لجأ إلى الله: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، أنه ليس متلبسا بالذنب، قد تركه، فلم يلبث أن عاد مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى وهو يرصد حاله ويسمع حاله ومقاله في المرة الثالثة كذلك: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. أي ما دام على هذه الوتيرة، إذا كان على هذه الصفة، كل ما ابتلي بذنب فزع إلى الله فزعا صادقا. هذا لا يكاد يحصل من المؤمن. المؤمن يستحي من الله، يستحي، يخجل، ما يمكن. الذي عنده هذا الشعور قد يتكرر كما في هذا الحديث ثلاثا، لكن بعدها لطف الله من ناحية، ثم هذا الإيمان الذي حفز العبد على هذا الشعور والتضعضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو يشعر بأنه استسلم لله. لكن ما يلبث الشيطان أن يحيط به ويغلبه على نفسه فيقع، لكنه لا يرتكس بالذنب. والله سبحانه وتعالى قال في شأن هؤلاء: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما ذلك المصر هذا ما يدخل في هذا، الدائم متلبس بذنبه ما عاد ما استغفر، هو يستغفر وفي نيته المعاودة أو لا زالت وسائل وأسباب الذنب معه قائمة، فهذا ما لا يدخل فيها. لكن يكون ابتلي، أخذ مالا من غير حل، سرقة أو غصب أو ما إلى ذلك، أو أمور أخرى، أو قصر في طهارة أو قصر في صلاة أو في صوم أو ما إلى ذلك، فتجده يشعر بالندم والجزع والخوف والخشية والحسرة ويصمم على عدم العود، ومع ذلك يعود. فإذا عاد أيضا مرة أخرى تذكر كما أخبر الله عنه فعاد إلى الله ولجأ إليه. فالله حليم كريم رحيم ودود، يقبل توبة العبد كما في الحديث ما لم يغرغر. فهذا إذن لا يعني الحديث كما يأخذه بعضهم فليفعل ما شاء، يعني بعض المستهترين يقول خلاص انطلق في المعاصي ما دام أنك تقول هكذا ويا رب اغفر لي واستغفر الله، ويمضي يشرب الخمر يقول استغفر الله. هذا استهتار، استخفاف بالله وبحقوق الله، ويمارس الزنا والفواحش واستغفر الله. هذا لا، ليس هكذا، لا يفهم الحديث على هذا الوجه، لكن يفهم على وجه أنه يقع في المعصية فإذا به في غاية من الخوف. هذا الخوف الذي وقع في نفسه والخشية والندامة الذي أخبر الله عنه بقوله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب. له رب ماذا؟ يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر ويأخذ، غفور رحيم شديد العقاب. ما دام عنده هذا الشعور وتعادل بين رجاء وخوف، الرجاء متمثل بأن الله يغفر الذنب، والخوف متمثل بأن الله يأخذ بالذنب أي يعاقب، ففزع إلى الله. فلا خوف على هذا العبد وإن كثرت ذنوبه وإن كثرت معاصيه ما دام دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يبادر بالرجوع ولا يستسلم للشيطان ولا ييأس ولا يقنط. ويتمثل توبته أولا بالإقلاع عن الذنب، ثم التكفير بصدقة بصلاة بصوم بأنواع من المكفرات. فمثل هذا لا يكاد يستمر، ولو أذنب مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس في الغالب أنه في النهاية سوف يتطهر ويكف عما ابتلي به. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث معناه نوع من الطمأنة كما يقول أحد الأئمة. الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغ بهم الخوف من الله سبحانه وتعالى مبلغا شديدا، فإذا حصل من أحد منهم تقصير أو تفريط خاف أشد الخوف، ومنهم من أخذ على نفسه ألا ينام الليل، ومنهم من أخذ على نفسه ألا يفطر أبدا يصوم دائما كما جاء في الحديث الصحيح، ومنهم من أخذ على نفسه أن يعزف عن النساء ولا يتزوج النساء ولا ينكح النساء ولا يستمتع بهن، ومن أخذ على نفسه أنه يترك المباحات من لحم ونحوه ويقتصر على أشياء، بلغ بهم الخوف هذا المبلغ. فهذا الحديث طمأن لهم ومنهم على شاكلتهم أن الذنوب ابتلى الله بها العباد، ابتلاهم بها. فلا يتصور عبد من عباد الله ألا يلم بذنب، هذا أبدا. آدم أبو البشر بل وأبو الأنبياء، فإنه نبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، فذنبه هذا مقدمة وبيان أنكم يا بني آدم على منهج أبيكم. فأذنب ذنبا فلجأ إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما لجأ إلى الله وتضرع إليه، فالله سبحانه وتعالى تاب عليه وهدأ، فتاب عليه وهدأ. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في حديث الشفاعة، فآدم قال وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم أو خطيئة أبيكم آدم، وإبراهيم قال إني كذبت كذا كذبة، ثلاث كذبات كذبها في ذات الله. لكن من من من علو شأنهم عليهم الصلاة والسلام هذه الأمور الصغيرة في أعينهم كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام الله عاتبه في مواضع، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في شأن الغنائم معاتبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذن كل بني آدم خطأون كما في الحديث، والخير الخطائين التوابون. فلا ينبغي أن تنزعج أيها المسلم إذا ابتلاك الله بأمر ما، لكن قابل هذا الذنب بالمبادرة إلى التوبة، بادر لا تستسلم للذنوب والمعاصي، فالاستسلام هذا الذي يريده الشيطان منك، ويكون عن طريق اليأس والقنوط والإحباط، فاحذر من هذا. وهذا ليس كما يقول بعض الأئمة حظ على أن الإنسان يستكثر من الذنوب، مثل ما قلنا في الحديث السابق، يعني بعض يعني من له فهم أهوج ومنحرف ينطلق من هذه المنطلقات ويقول هذا دليل على أنه يعني انطلق في المعاصي، والله سبحانه وتعالى كتبها عليك، وربنا غفور رحيم، ويغفلون عن الآيات الأخرى، يغفلون عنها أو يتغافلون عنها. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقرن بين المغفرة والعفو والعذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. فمن راعى هذين الأمرين فإنه يكون يعني بمنأى عن الانحراف. قال رحمه الله: وعنه قال وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، فحديث أبي أيوب رضي الله عنه، وكان قد قاله في آخر حياته لما يعني أحيط بنفسه، قال: كنت كتمت عنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني الآن أحدثكم به. وهو رضي الله عنه يعني كأنه يعني لم يبادر إلى التحديث به، فقد حدث به غيره كما سمعنا في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فحدث به غيره، فهو ما كتمه، لكن كأنه يعني عن طريق لم يحدثهم به، فحدث ليقوي ما أيضا رواه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى يعني كما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إننا لو لم نذنب لا جاء بخلق، لكن على نفس النمط، يذنبون لكنهم يستغفرون، فالذي يستغفر فهذا على خير إن شاء الله، الذي يستغفر صادقا جادا ويتوب فهو على خير. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وآخرون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام من عندهم فظنوا أنه إنما خرج أو قام ليقضي حاجة ما. فلما طال غيابه فزعوا بمعنى خافوا عليه، كما قال خفنا أن يكون اقتطع من دوننا أو حيط به، وأيضا فزعوا بمعنى هبوا لإغاثته ونجدته. فكان أبو هريرة رضي الله عنه من أسرعهم في هذا، من أسرع الصحابة بادر. فيقول فأتيت إلى حائط من حيطان الأنصار فدرت عليه فلم أجد له بابا، كأن قصده باب مفتوح، فرأيت أنه يتخلله ربيع، الربيع الساقية من بئر خارج الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم بعض على بعض ودخل كما يصنع الثعلب حتى يتمكن من الدخول. فدخلت الحائط فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبو هريرة؟ قلت نعم، يعني سأل عن سلم مستنكرا، أنت إيش اللي جابك؟ قال أبو هريرة؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله إنك كنت معنا فأبطأت علينا، فخشينا أن يكون قد يعني أحيط بك أو حصل لك أمر، ففزعنا، فكنت من أول من فزع. وذكر له أنه حاول يدخل الحائط فلم يتمكن إلا بهذه الطريقة، وأن يأتي من الساقية. فقال له خذ حذائي، وأعطاه حذاءه عليه السلام، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يقول فأخذت حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت، فلقياني عمر فقال لي ما هذا الحذاء؟ قلت هذا حذاء الرسول عليه السلام. ويقول من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فيقول فوكزني بين ثديي حتى ألقاني على الأرض وقال ارجع. يقول فرجعت وأنا أجهش بالبكاء. عمر غليظ قوي وأبو هريرة ضعيف الجسم. يقول فركب يعني عمر معي خلفي حتى وصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي الرسول ما شأنك يا أبو هريرة؟ قلت والله اللي حصل كذا وكذا، لقيت عمر فضربني ضربة سقطت منها وقال لي ارجع. لما حدثته قال ما عندك يا عمر؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أقلت لأبي هريرة كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنك إن قلت لهم هذا فإنهم يتكلون فخلهم يعملوا. فقال عليه السلام خلهم يعملوا. فهذا من فقه عمر رضي الله عنه كما فقه الصحابة الآخرون رضي الله عنهم. فهذا الحديث قد يتلقفه من يتلقفه من حديث عهد بالإسلام من الأعاجم من كذا وكذا قبل أن يستقر الفقه في نفوس الصحابة، فيفهمونه على غير وجهه، يفهمون كلمة خلاص يشهد أن لا إله إلا الله فأبشره بالجنة، لا صلاة لا صوم لا زكاة لا معاصي، المهم يشهد أن لا إله، يعني يظن الشهادة مجرد كلام ينطق به، قد أيضا حتى تكون ولا من القلب، مع أن هذا الحديث مستيقنا بها قلبه، وفي الأحاديث السابقة صادقا، وفي بعضها يبتغي بذلك وجه الله. إذن عمر رضي الله عنه كأنه والوحي يتنزل، فهذا يدخل في الوحي، فأقره عليه السلام على ذلك. وهذا تقرير مؤقت يعني في أول عهد الإسلام، فبعد أن استقر الأمر وتبينت السنن والأحكام وعرفت فالآن يحدث به لا إشكال، لكن في أول أمر إذا حدث بهذا يتلقفه من يتلقفه من أعراب قد لا يعني تمكنوا من العلم أو أعاجم كذلك أو من إليهم ممن يعني يأتي فترة قصيرة وينطلق، فيأخذ هذه الكلمة وينطلق بها ويترك الأعمال. فهذا وجه الحديث وما شاكله كحديث معاذ رضي الله عنه، وهذا الأمر واضح وللحمد. وذكرنا بالأمس أو قبل أمس في درس سابق أن ما من مسلم يعتقد هذا الاعتقاد، أن إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجده يشرب الخمر ويزني ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، يقول أنا مسلم، أحد يصدقه؟ أبدا، ولا يصدق، هذا ما يصدق أحد. هذا ولا حمد من بديهيات العلم ومن بديهيات الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال له الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. فهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، شفقته تبلغ به هذا المبلغ. فهو عندما يقرأ القرآن ويتذكر مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أممهم، موقف إبراهيم وموقف عيسى وموقف نوح، فيخشى على أمته فتضرع إلى الله، يبكي عليه الصلاة: أمتي يا رب أمتي. انظر، لا يفرط بأمته. والعامة الناس، عامة الناس إذا كان إنسان له رفاق وأتباع تجده إذا كان كريما شهما لا يفرط بربعه وأصدقائه وأصحابه وهم يجتمعون على أمر دنيا، فكيف بالنبي عليه السلام الرؤوف الرحيم بأمته؟ فهي أمته فيتضرع إلى الله ويبكي: أمتي أمتي. فلما قرأ قول الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله في دعائه المأثور الذي هو قرآن يتلى: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قيل في معناها، بعض أهل العلم قال إن هذا يعني قبل أن يتبين لإبراهيم عليه السلام شرك من أشرك، وإلا فمن عصى إبراهيم عليه السلام وأشرك بالله لا يمكن أن يدعو له بالمغفرة والرحمة أبدا، لكن قالوا هذا قبل، وهذا رده كثير من أهل العلم، وحملوا من عصاني أي عصاني في بعض الأحكام وليست معصية الشرك، قالوا معصية الشرك لا يمكن. فمن عصى إبراهيم عليه السلام ولم يوحد الله فهذا لا يدخل في دعائه إنك غفور رحيم، لكن أي عصاني في بعض ما أمرته به من الطاعات ونهيته عنه من المناهي فإنك غفور رحيم، فمن تبعني فإنه مني. فالاتباع، فأنت من إبراهيم عليه السلام ومن ملته ومن أتباعه ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تبعته حقا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذا الاتباع له عليه السلام ولإبراهيم ولعامة الأنبياء عليه السلام. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال عيسى، قال هنا يقول أهل العلم بمعنى القول وليس فعل ماضي، بمعنى القول، لأن القول يأتي بما بقال وقيل وقول، ومن أصدق من الله قيل، قول معروف يأتي بالواو وبالياء وبالألف. قال عيسى أي مقالة عيسى. فعيسى عليه السلام كما أخبر الله عنه لما ذكر موقفه يوم القيامة، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهو عليه الصلاة والسلام في شأن دعاء عيسى، عيسى سلم الأمر إلى الله، ما دعا بمغفرة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، عدل منك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمغفرتك إن غفرت لهم، أيضا هذه ورد عليها إشكال، قيل كيف إن تغفر لهم وهم كفار والكافر لا يغفر له، الكافر لا يغفر له، وإن تغفر لهم فلا يمكن يعني عيسى عليه السلام أن يلتمس المغفرة لكافر مات على الكفر. فأيضا قيل في تأويلها إن تغفر لهم بمعنى تهديهم إلى الحق، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم بمعنى هديتهم إلى الحق وإلى الإيمان فإنك أنت العزيز الحكيم، عزيز فيما تأتيه وحكيم فيما تتركه أو تأتيه، فلك الأمر، لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. فهو عليه الصلاة والسلام يعني أراد شيء فيه رحمة للأمة، رحمة لأمته، فلذلك سأل الله أن تكون أمته يعني يرحمها وأن يغفر لها، فالله سبحانه وتعالى سمع منه ذلك، فكرامة له أرسل جبريل، انظر ماذا، والله أعلم بحاله عليه الصلاة والسلام، بل علم هذا قبل أن يتكلم به عليه الصلاة والسلام. فأتى جبريل، ما شأنك يا محمد؟ قال هذا الذي سمعته، هذا موقف إبراهيم من أمتي وهذا موقف عيسى من أمتي، فأنا أتضرع إلى الله في أمتي. فبلغ جبريل الله سبحانه وتعالى ذلك وهو أعلم، فأرسله قال اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نخزيك، لكن هي أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن أهل العلم يقولون الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة كل من دعاهم النبي عليه السلام من اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والكفار، هذه أمة الدعوة، دعوا، فهم يسمون أمة محمد عليه السلام بمعنى أنه دعاهم ووجه الدعوة إليهم، وأمة الإجابة الذين استجابوا للرسول، هذه أمة الإجابة. فالذين استجابوا مهما كانت حالهم من تقصير أو تفريط، من بلغ غاية في الصلاح ومن بلغ دون ذلك، فهم أمة الإجابة، فهم المعنيون بقوله سبحانه وتعالى إنا سنرضيك في أمتك. فالموحدون الصادقون في توحيدهم الذين يقولون يشهدون أن لا إله إلا الله صدقا من قلوبهم مستيقنا بها قلبه، هؤلاء داخلون في هذا، وإن فرط منهم شيء فأمرهم إلى الله، إما أن يعذبوا ويطهروا في الآخرة، وإما أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة فورا. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا الحديث مر بنا من رواية أنس رضي الله عنه في الدرس السابق، وحديث معاذ رضي الله عنه ورد على صيغ متعددة، والصحيح أنها واقعة واحدة، وإن كان بعض المحدثين أحيانا إذا تعددت سياقات الحديث وصيغه واختلف في بعض عباراته قد يحملونه على تعدد الواقعة، وهذا فيه نوع من التكلف، فالحديث يظهر أنه واقعة واحدة وقضية واحدة، لكن الرواة يختلفون، منهم من يختصر، ومنهم من يسوقه كما سمعه كاملا، ومنهم من يعبر بتعبير بالمعنى إلى آخره. ففي حديث معاذ في سياق مسلم أنه يقول: كما سمعنا، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وورد اسمه عفير، وفي أيضا بعضها أنه ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، مع أن الرحل يقولون خاص بالإبل ولا يكاد يوضع على الحمار، إنما ما يوضع على الحمار نوع من الوقاية، فعلى كل حال قد يكون استعمل، الله أعلم. فيقول: ناداه الرسول عليه السلام قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. يقول ثم بعد ساعة يعني بعد فترة قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فبعد ساعة أخرى وقت أيضا ناداه عليه السلام. كل هذا حفز لهمته ليدرك الكلام ويهتم له. فبعد الثالثة قال عليه السلام أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال إن حق الله على العباد ألا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه الكلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله مدلولها عظيم، ليس كما يفهمها السذج. هذه كلمة فاصلة، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أو قلت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أول شيء تستلزم الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسوله، هذه لا بد منها. ومر بنا آثار كثيرة تدل على هذا. ثم أيضا قضية الأعمال، فالأعمال داخلة في في في معنى كلمة التوحيد، مستلزمة لها، مقتضية لها، لا يمكن. يقول ثم بعد ساعة قال لي وهل تدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. وهذا أيضا مثل ما مر بنا في الحديث السابقة لا يعني عدم التعذيب مطلقا، لأنه إما أن نقول لا يشرك به شيئا نحمله على مقتضيات كلمة الشهادة من الأعمال وترك المنهيات، هذا لا إشكال فيه، فلا شك أن من لا يشرك بالله شيئا فأتى بالصلاة والصوم والحج والطهارة والزكاة والصدقات والأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباعد عن الفواحش والمنهيات، وهذا لكن هذا لا يكاد يحصل لإنسان، لا بد أن يكون عنده نوع من التقصير والتفريط ومقارفة بعض الذنوب. فإذا يكون المعنى أن من لا يشرك بالله شيئا أي لا يأتي بشيء من الأمور الشركية، لكنه إن أتى بأمور وقصر فأمره إلى الله، أمره إلى الله، مثل ما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فمعاذ رضي الله عنه من فرط فرحه ورغبته للخير قال أفلا أبشر الناس؟ فهو عليه السلام قال يتكلوا، مثل ما قالت عمر رضي الله عنه يتكلوا ويتركوا الأعمال، يعني الناس الذين لا يفهمون، وهذا كما قلنا في صدر الإسلام، خشية من هو حديث عهد بالإسلام فيظن أن هذه الكلمة وحدها كافية فيقصر في عباداته وفي واجباته وفي أمور دينه. قال رحمه الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وقلنا في درس سابق نسأل الله أن ييسر أن يعني نعرضه بطوله، فهذا جزء منه مقتطف في حديث أخبر عليه السلام عن حال العبد المسلم والكافر عند قبضه وكيف تقبض روحه. فمن ذلك هذا المقطع أن العبد المسلم إذا سئل في القبر فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه بأن يجيب بأن الله ربي الله ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيه وديني الإسلام، فهذا تثبيت الله، هذا معنى الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فهذا نوع من التثبيت. فالتثبيت في الدنيا قيل القبر يعتبر داخل في الدنيا لأنه قبل القيامة، وفي الآخرة أي في المحشر، في المحشر أيضا يثبت الله الذين آمنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر التثبيت بأن هذه الأسئلة التي ترد على المؤمن عندما يقعد في قبره، لأنه عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه، وورد تسميتهما منكر ونكير، فيقعدانه فيسألانه هذه الأسئلة من ربك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ فأما المؤمن والمسلم فيقول ربي الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وديني الإسلام، وأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقوله، انظر مصداق ما ذكرنا عن أهل العلم، يقول الشهادة لكن ما يدري، ما يرددها ببغاوية، ولا تقترن بعمل صالح ولا تكفه عن السيئات والمظالم. فلذلك في هذا المأزق يكون على حقيقته، على حقيقة أمره، يقولها ويعترف، يقول سمعت الناس يقول شيء فقلته. فإذا هذا من تثبيت الله للمؤمنين. من طريف ما ذكره بعض المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله يقول إن سهل بن عمار يقول رأيت يزيد بن هارون من أئمة الحديث رضي الله عنهم، يقول رأيته في بعدما توفي، رأيته في المنام، قلت ما فعل الله بك؟ قال أتاني ملكان غليظان شديدان فقال لي من ربك ومن نبيك؟ يقول فأمسكت بلحيتي البيضاء وقلت تسألاني هذا السؤال وأنا 8 سنة ألقن الناس إجابتها؟ يقول فذهب. فعلى كل حال صحة الحكاية وعدمها. ثم قال لي أتروي عن محرز بن عثمان فإنه يبغض عليا أبغضه الله، كأنهم ينتقدون هذا الراوي الذي عرف عنه الوقيعة في علي رضي الله عنه أو بغض علي، فلا شك أن من أبغض علي أبغضه الله، هذا أمر مسلم. فعلى كل حال إن صدقت هذه الرؤيا فكون الإنسان يلقن الناس العلم والخير فلا شك أن هذا مما ينفعه. فهو رحمه الله يقول تسألني وأنا أعلم الناس هذا الجواب، جواب مسألتكم 8 سنة ألقنه الجواب وتسألاني، فذهب وتركه، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. فهذا من فضل الله على المسلمين، على المؤمنين، أنهم إذا فعلوا الخيرات والحسنات يعني يعاملون ويجزون مرتين. ففي الدنيا الله سبحانه وتعالى يقابل حسناتهم بما يناسب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأهل الصدقات وأهل المعروف وأهل الطاعة وأهل العبادة كل بحسب حاله، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا في حق المؤمنين، فإن الله يجازيهم، لكن الكافر يطعمه في الدنيا لأنه لا يظلم سبحانه وتعالى. فالكافر الذي له معروف على الناس، له خلق أو ينفق من ماله أو يكف شره وأذاه عن الناس وهو كافر، فالله سبحانه وتعالى يعطيه ما يقابل هذا، يعطيه ما يقابله في الدنيا، قد ينعم عليه بالمال، ينعم عليه بالأولاد، ييسر أموره في الدنيا، في الآخرة لا. ولذلك كل معروف اللي يصنعه في الدنيا ما ينتهي إلى الآخرة إلا وقد أعطي كل ما يقابل هذا المعروف، مع أن هذا المعروف من الله سبحانه وتعالى، هو الذي من به عليه وهو الذي تفضل به عليه. ومع ذلك إذا سخر هذا المعروف، الكافر إذا سخر هذا المعروف، هذا المال والجاه والمنصب والقدرة، سخرها لما يرضي الله من إعانة الضعيف، من إغاثة الملهوف، من صدقة على فقير، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده في الدنيا، إما ينعم عليه بالصحة، بطول العمر، بأمور من أمور الدنيا، لأن ليس له نية أصلا، وإن كانت له نية فهي نية فاسدة، ما دام لا يقر ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول عليه السلام فلا تنفعه في الآخرة. لكن في الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يظلمه ويعطيه ما يقابل ما صنع من المعروف. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواه مسلم. والغمر الكثير، هذا بيان يعني لسبب من أسباب العفو والرجاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا تمثيل واضح بالأمور المادية. مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار عذب، كما زيادة عند الإمام أحمد في مسنده، كنهر جار عذب غمر أي ماء كثير كثير، يغتسل منه كل يوم 5 مرات. يقول أسأل هل يبقى من درنه شيء؟ أبدا، خاصة إذا كان نهر عذب وجاري وغمر كل يوم ينغمس فيه 5 مرات ينغمس فيه، ما يبقى من آثار العرق والأوساخ شيء. فذلك مثل الصلوات 5، هذه الصلوات التي أنعم الله بها علينا، فمن أتاها مخلصا صادقا لا رياء ولا سمعة، وأتاها بشروطها وأركانها وواجباتها، لا يخرج من المسجد إلا وقد غفر له كثير مما ابتلي به بين الصلاتين، ما اجتنبت الكبائر كما في الحديث الآخر. الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فما يكون من لسانك من فرط كلام أو حديث سوء أو مظالم بسيطة قد تؤذي من أهلك أو أولادك شيء لا يصل إلى حد كبير، فهذه الصلوات تكفر، وما أكثر ما نقع بهذا. يعني لو تحاسب نفسك، حاسب نفسك يوم واحد بس، حاسب نفسك وانظر كم يكون منك وأنت ماشي في الطريق نظرة تلقيها أو كلمة تسمعها أو تنطق بها أو ما إلى ذلك، تجد من هذا الشيء الكثير الشيء الكثير، لكن رحمة الله واسعة. فهذه الصلوات 5 ينبغي أن نحرص عليها ونأتيها بأدب وخشوع وإقبال، فإنها مطهرة وتزيل هذه الأدران التي لا نكاد نسلم منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين المحسنين المنيبين، وأن يختم لنا بخير، وأن يزيدنا علما وإيمانا وهدى، وأن يزيدنا من فضله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.